Yeah.

كده كده يا عم سعيد كده. Thank you. Thank you. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أن يحق علينا did it. Thank you.